بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكا. ولا يباع غير المساكين مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، بل يؤجر، ولا يصح بيع نقع ولا يصح بيع نقع البئر، ولا ما ينبت في أرضه من كلاء وشوك ويملكه آخذه، وأن يكون مقدورا على تسليمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسبق لنا في الشرط الرابع من شروط صحة البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فما الدليل على اشتراط هذا الشرط؟ نعم، قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك، طيب، وفي لفظ: لا تبع ما ليس لك، وهذا هو المحل الاستشهاد. طيب، من جهة التعليل، نعم، العدوان على الغير، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس من. طيب، نبدأ الدرس. يقول: فإن باع، فرع المؤلف رحمه الله، قال: فإن باع، الفاء هنا للتفريق، قال: فإن باع ملك غيره بغير إذنه. نعم، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. إذا باع ملك غيره بغير إذنه فإنه لا يصح، وذلك لأنه لم يؤذن له في التصرف فيه، لأنه لم يؤذن له في التصرف فيه. فالشراء بعين المال كالبيع بعين المال، فكما أنه لو باع عين ملك غيره، فكذلك لو اشترى لغيره. أفهمتم؟ إذن إذا باع ملك غيره بغير إذنه أو اشترى بعين ماله بلا إذنه فلا يصح، فلا يصح أن يبيع ملك غيره بلا إذنه، ولا يصح أيضا أن يشتري لغيره بغير إذنه، لما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس لك، فهو موقوف على الإذن. يقول: بلا إذنه لم يصح. وعلم من قوله بلا إذنه أنه لو أذن، فإنه يصح. قال: وإن اشترى له في ذمته بلا بذمته ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة. إذا اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد صح بالإجازة. إذا اشترى له في ذمته بأن لم يشتري بعين ماله، بحيث نقد الثمن من ماله هو، ولم يسمه في العقد، فإنه في هذا الحال يصح. مثال ذلك: رأيت بيتا فقلت لصاحب البيت: اشتريت منك هذا البيت، وأنا في نيتي أنه لزيد، فهنا الشروط منطبقة: لم أشتري بعين مال زيد ولم أسمه في العقد، فلو اشتريت بعين ماله لم يصح، لأني تصرفت تصرفا لم يؤذن فيه، ولو سميته في العقد أيضا لم يصح، لأنه أيضا تصرف لم يؤذن فيه. أما إذا اشترى في ذمته بأن قلت: اشتريت منك بيتا أو اشتريت منك هذا البيت ب100,000 ولم أقل لزيد، فإنه، يقول المؤلف رحمه الله، صح له بالإجازة، فالشراء في ذمة إن سماه في العقد لم يصح، وإن لم يسميه في العقد فإنه يصح. وعلى هذا فتصرف الفضولي على المذهب يصح بشروط ثلاثة: أولا أن يشتري في الذمة، والثاني أن لا يسمي المشترى له في العقد، والثالث أن يجيزه. فإذا تمت هذه الشروط صح تصرف الفضولي. أعيدها، أقول تصرف الفضولي على المذهب يصح بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يشتري في الذمة، يعني لا بعين المال. والثاني أن لا يسمه بالعقد، سواء اشترى في الذمة أو اشترى بعين المال، بل إذا اشترى بعين المال أشد. والثالث أن يجيزه، يعني أن يجيزه من له الحق. مثال ذلك: اشتريت بيتا، قلت لشخص اشتريت منك هذا البيت بمئة ألف، هذا شراء في الذمة ولم أسميه بالعقد، فذهبت إلى زيد وقلت اشتريت لك بيتا كذا وكذا، فقال أجزتك، فحينئذ يصح هذا التصرف. إذن إذا اختل شرط من هذه الشروط فإن تصرف الفضولي لا يصح. فلو اشترى بعين ماله لم يصح، اشترى في ذمته لكن سماهم في العقد فإنه إيش؟ لا يصح. اشترى في ذمته ولم يسميه بالعقد لكن لم يجز أيضا لا يصح. ولهذا قال المؤلف صح له بالإجازة، فإذا أجازه فإنه في هذا الحال يصح. والقول الثاني في المسألة أن تصرف الفضولي موقوف على الإجازة مطلقا، سواء اشترى بعين ماله أو اشترى في ذمته، وسواء سماه في العقد أم لم يسمه في العقد، فهو موقوف على الإجازة. فمتى أجازه من له الحق فإنه يصح. والدليل على ذلك حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له بالبركة حتى لو اشترى ترابا لربح فيه. فهنا عروة رضي الله عنه اشترى بعين المال، ولا لا؟ عين المال، ومع ذلك أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الراجح، أن تصرف الفضول موقوف على الإجازة، فمتى أجازه من له الحق فإنه يكون صحيحا. وعلى المذهب لا يصح تصرف الفضول إلا بشروط ثلاثة، وهي أن يكون الشراء في الذمة، والثاني أن لا يسميه بالعقد، والثالث أن يجيزه. وعلى القول الراجح شرط واحد وهو الإجازة. يقول مالك رحمه الله: ولزم المشتري بعدمها ملكا، لزم المشتري بعدمها ملكا، يعني عدم الإجازة. فلو اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد لكنه لم يجز، فحينئذ يكون الملك للمشتري. كذلك أيضا لو اشترى بعين ماله، يعني إذا اختل شرط من الشروط السابقة فإن العقد يلزم من المشتري. اشترى بعين ماله لا يصح ولو أجازه، ويكون الملك لمن؟ للمشتري. اشترى في ذمته وسماه في العقد لا يصح، ويكون الملك للمشتري. اشترى في ذمته ولم يسميه في العقد ولكن لم يجز، فحينئذ يكون الملك للمشتري. ولهذا قال: ولزم المشتري بعدمها ملكا. وعلى القول الراجح نقول: إذا لم يجزه فقط يكون الملك لمن؟ للمشتري. مثال ذلك: إنسان اشترى بيتا لرجل، لزيد من الناس، فذهب إليه وقال اشتريت بيتا، فقال لم آذن لك بهذا البيت. لمن يكون البيت؟ أو لمن يلزم؟ نعم، يلزم المشتري، يلزم المشتري ملكا. لكن هذا الملك هل يكون من حين العقد؟ يعني لو أجازه مثلا، لو أجازه ما قبل الإجازة، هل يكون ملكا للمشتري أو لمن اشتري له؟ انتبهوا، مثلا إنسان اشتريت بيتا لزيد على المذهب مثلا، لم أسميه في العقد واشتريته في الذمة، وبعد مضي شهر أخبرته بذلك فأجاز. نعم، فأجاز، فالملك يقول لمن اشتري له من حين العقد، يعني ينسحب ما قبل الإجازة على ما بعدها. ولقد ولزم المشتري بعدمها ملكا، ويكون هذا من حين العقد. الخلاصة أن من شروط صحة البيع أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقام المالك. فإن عقد العقد من ليس بمالك ولا هو قائم مقام المالك فالعقد لا يصح على المذهب إلا بثلاث شروط: أن لا يسمه في العقد، وأن يشتري في ذمته، وأن يجيزه. وعلى القول الراجح موقوف على الإجازة. ولهذا كان القول الراجح في مسألة التصرف الفضولي أن جميع تصرفات الفضولي في هذه الصورة وفي غيرها موقوفة على الإجازة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق. لا يباع غير المساكن، يعني فالمساكن تباع، وأما غير المساكن وهو الأرض فلا تباع. وقولوا مما فتح عنوة، البلدان التي افتتحها المسلمون على نوعين: نوع فتح عنوة، ايش معنى عنوة؟ يعني قهرا بالسيف، ونوع فتح صلحا، يعني منهما فتح عنوة ومنهما فتح صلحا ومنهما فتح لا بهذا ولا بهذا، يعني دخلوا استسلموا. فهي في الواقع ثلاثة أنواع: نوع فتح عنوة، ونوع فتح صلحا بمعنى أنهم صالحوا أهلها، ونوع ثالث فتحوه من غير عنوة ولا صلح. التي فتحها المسلمون عنوة ما حكمها؟ يقول لا يباع غير المساكن، مساكن. أما الأرض فلا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. السبب قالوا لأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما افتتح هذه البلدان في زمنه جعلها وقفا على المسلمين، جعلها وقفا، والوقف لا يجوز بيعه، الوقف لا يجوز بيعه. أما المساكن يعني البناء، من البناء والآلة وما أشبه ذلك، فهذه يجوز بيعها لأنها تتنقل وتزول. أما الأرض الثابتة فلا يجوز بيعها، وذلك لأنها موقوفة. فعمر رضي الله عنه لما فتح هذه البلدان أو فتحت في عهده وقفها على المسلمين، ومن المعلوم أن الوقف لا يجوز بيعه. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز بيعها، أنه يجوز بيع الأرض والمساكن، وهذا هو الذي عليه العمل من ذلك الزمن، لأن المسلمين ما زالوا يتبايعونها من غير نكير، وينزلون المشتري منزلة البائع في أداء الخراج، في أداء الخراج، لأن هذه الأرض لما وقفها عمر رضي الله عنه جعل عليها أو ضرب عليها خراجا مستمرا. فصاحب الأرض التي فيها خراج إذا باعها ينزل المشتري منزلة البائع في أداء ماذا؟ الخراج. فهي كأرض الحكورة ونحوها. وهذا القول هو الصحيح، وهو أن الأراضي أن ما فتح عنوة يجوز بيعه، فيباع الأصل ويباع المسكن. والكلام الآن في هذه المسألة مجرد نظر، كلام نظري، وإلا فالكلام فيها مهجور من قرون، والناس يتبايعونها ولا يرون في ذلك بأسا. ثم يقول بل تؤجر، يعني أرض العنوة، وذلك لأن عمر رضي الله عنه وضع أو ضرب عليها خراجا مستمرا، والخراج نوع من الأجرة. فالمسلمون لما فتحوا هذه البلاد وقفها عمر رضي الله عنه على المسلمين، وضرب أو وجعل على أهل هذه الأراضي خراجا، بحيث يدفعون كل شهر أو كل سنة كذا وكذا، وهذا نوع من الإجارة. فكأنه رضي الله عنه أقر هذه الأراضي بأيدي أربابها بشرط بذل هذا الخراج، وهذا هو الإجارة. إذن نقول هذا المذهب، أن المساكن، أن الأراضي لا يجوز بيعها بل يصح أن تؤجر. والقول الثاني أنه يصح بيعها وإجارتها، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومثل هذه المسألة يعني يتكلم عليها الفقهاء بيع لباع مكة، بيع لباع مكة هل تباع أو لا تباع، وأيضا الكلام والخوض فيها الآن مما ليس له فائدة، لأن القول بالمنع سواء منع البيع أو منع الإيجار قول مهجور مهجور، فلا حاجة أن نتكلم فيه. قال ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك. لا يصح بيع نقع البئر أي نبعها، أي نبعها، فنقع البئر أي النبع الماء الذي ينبع منه لا يصح بيعه. واعلم أن المياه من حيث الاستحقاق والانتفاع بها على أقسام ثلاثة، المياه من حيث الاستحقاق والانتفاع بها على أقسام ثلاثة. القسم الأول مياه الأنهار والأودية والمسائل التي تنزل من الجبال والمرتفعات، فهذه المياه كل ينتفع بها وليس لأحد أن يختص بها دون غيره، فالأنهار والبحار والأودية والمياه التي تنزل من المرتفعات كل ينتفع بها. وأما إذا كانت الأودية صغيرة، الأودية الصغيرة والمسائل الصغيرة، فهذه يسقي الأعلى، يعني من كان أعلى يسقي حتى يبلغ الكعب، يعني كعب الرجل، ثم يرسله إلى من يليه. هذا القسم الأول. القسم الثاني مياه العيون والآبار المملوكة، العيون والآبار المملوكة، فصاحبها أحق بها من غيره، لكن ما زاد عن حاجته وكفايته وجب عليه بذله. فإنسان مثلا عنده بئر نقول هو أحق بها، فإذا كان يحتاجها والماء فيها قليل لا يكفي إلا حاجته فهو أحق، لكن لو قدر أن الماء الذي في هذا البئر أو في هذه العين يزيد عن حاجته وهناك من يحتاجه وجب عليه أن يبذله، لأنه إنما يملك من هذه البئر ما يستخرجه ويحوزه، ما حازه واستخرجه ملكه، وأما ما كان في قعر البئر وفي نبع البئر فهو ملك لله عز وجل. والثالث من أنواع المياه الماء المحوز في بركة أو خزان ونحو ذلك، فهذا يملكه صاحبه ولا حق فيه لأحد. والدليل على هذه المسألة أعني عدم صحة بيع نقع البئر قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، وفي لفظ المسلمون شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار. وضابط ذلك أن كل ما حصل بفعل من الله، كل ما يحصل بفعل من الله عز وجل وليس للآدمي فيه دخل فهذا لا يملك، وإنما يملكه الآدمي متى؟ إذا حازه. طيب يقول ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، لو نبت في أرض كلأ أو شوك فإنه لا يصح بيعه، لكن هو أحق به من غيره. قال ويملكه آخذه، يملكه آخذه، فلو أن شخصا مثلا دخل في أرض مملوكة وجد كلأ وشوكا وأخذه فإنه متى ملكه، فإنه متى أخذه ملكه. لكن الأراضي التي يكون فيها كلأ أو شوك أو عشب مما ينبت، لحظة، مما ينبت بفعل الله عز وجل لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون محوطة، فإن كانت محوطة فلا يجوز الدخول إليها إلا بإذن، لأن في الدخول افتياتا على ملك صاحب الأرض، وهو إنما وضع هذا الحائط أو ما يمنع الدخول خشية الدخول، فعليه لا يجوز الدخول إلا بإذن. وأما إذا كانت غير محوطة، وهذا يوجد بعض المزارع في الأماكن البعيدة النائية تجد أنهم لا يضعون حائطا، فهنا يجوز الدخول، يجوز الدخول بغير إذن، وما ملكه أو ما أخذه منها ملكه، ما أخذه ملكه. إذن ما ينبت في الأراضي المملوكة من الكلى والشوك وما يكون الكماءة ونحوها، يعني كل ما نبت بفعل الله، كل ما حصل بفعل الله من إيش، ماء أو كلى أو شوك أو نار أو نحو ذلك، فهذا لا يخلو من حالين، إما أن تكون هذه الأرض المملوكة محوطة أو غير محوطة. فإن كانت محوطة لم يجوز الدخول إلا بإذن، وإن كانت غير محوطة جاز الدخول ولو لم يكن هناك إذن، لأن كونه لا يجعل حائضا دليل على أنه لا يمنع، إذ لو أراد المنع لأحاطها إما بجدار وإما بنحو ذلك. لكن ما يعني لو قدر أن الأرض محوطة واستؤذن منه فلم يأذن، فهل يجوز له، يعني هل يجوز لمن استؤذن، صاحب أرض استأذن من شخص أن يأخذ من هذه الأرض، أن يأخذ منها كلاء أو عشبا أو ما أشبه ذلك، وصاحب الأرض ليس بحاجة، نقول لا يجوز، يعني لا يجوز أن يمنع المستأذن المحتاج بلا ضرر. أما إذا منعه لحاجته له، يقول مثلا ما في الأرض من الكلاء ترعى به المواشي عندي، أريد المواشي ترعى ولا بحاجة إليه، فهذا له المنع. أما إذا كان المستأذن محتاج وصاحب الأرض لا يحتاج، فلا يجوز في هذه الحال، لا يجوز المنع، هذا هو المذهب، وهو الذي لا يعني تستقيم حال الناس في وقتنا الحاضر إلا به. وابن القيم رحمه الله يرى أنه يجوز الدخول ولو بلا إذن، يرى رحمه الله يقول ليس في الاستئذان لا أصل له في كلام الشارع ولا في كلام الإمام أحمد رحمه الله، وأنه يجوز أن يدخل إلى أرض غيره لأخذ مثل هذا ولو لم إيش يأذن. لكن المذهب ما تقدم، المذهب أصح في هذه المسألة، وهو أيضا أولى من حيث سياسة الناس، لأن لو أخذنا بما ذكر ابن القيم لكان الأمر فوضى، كل يدخل وكل يدعي الحاجة، وحينئذ يحصل من الشقاق والنزاع والخصومة ما لا يعلمه إلا الله. حصل يعني أن تحكي أكيد بيحصل ضربات. طيب، وقال وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون مقدورا، الضمير يعود على المعقود عليه، يعني وأن تكون العين المعقود عليها مقدورا على تسليمها. والدليل على اشتراط هذا الشرط قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وما لا يقدر على تسليمه داخل في الميسر كما سيأتي، ولأن النبي ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر كل ما انطوت عاقبته، يعني كل ما جهلت عاقبته فهو غرر. ولأن ما لا يقدر على تسليمه يكون المشتري فيه دائرا بين المغنم والمغرم، وكل عقد يدور بين المغنم والمغرم فهو ميسر، لأن المشتري الذي يشتري الشيء الذي لا يقدر على تسليمه لن يشتريه بثمن مثله عادة، يعني بثمن المقدور على تسليمه. فمثلا جمل شارد قيمته أو ثمنه وهو متمكن من تسليمه 1000 ريال، إذا شرد الجمل أو أبق العبد كم سيبيعه؟ الذي بالألف سيبيعه مثلا ب500، واضح؟ وحينئذ المشتري الذي اشترى هذا الجمل الذي قيمته أو ثمنه 1000 اشتراه ب500، إن حصله فهو غانم، لأنه اشترى ما يساوي 1000 بخمسمائة، وإن لم يحصله فهو غارم لأنه خسر الخمسمائة وعليه، فيكون العقد دائرا بين المغنم والمغرم، وكل عقد دائرا يكون دائرا بين المغنم والمغرم فهو من الميسر. ولذلك ذكرت الآية في الأول لأجل أن نعلم وجه دخول هذا الأمر أو هذه المسألة في الميسر. إذن أن يكون مقدورا على تسليمه، فما لا يقدر على تسليمه لا يجوز بيعه، أولا أنه كالمعدوم، وثانيا أنه شبيه بالميسر. قال: فلا يصح بيع آبق. الآبق هو العبد الذي هرب، العبد الهارب من سيده. الآبق هو العبد الهارب من سيده، لا يجوز بيع الآبق. فمثلا عند شخص عنده عبد أبق شرط، فباعه على شخص، قال: بعتك عبدي قيمة 1000، قال: بعتك إياه ب100، نقول لا يجوز البيع. لماذا؟ لأن المشتري إيش؟ إن حصله فهو غانم، لأنه يعني حصل ما يساوي 1000 ب100، وإن لم يحصله فهو غارم. فهو غارم. إذن الآبق إيش؟ لا يصح بيعه، وظاهره لا يصح بيع آبق ولو علم مكان وجوده، ولو علم مكان وجوده، حتى لو علم أن هذا العبد الآبق سافر إلى البلد الفلاني، فما دام أنه ليس في حوزته ولا يتمكن من تسليمه فلا يصح بيعه. يصح بيعه. ما جاء السؤال. طيب، إذن الآبق هو العبد الهارب إيش؟ من سيده. والعلماء رحمه الله تكلموا على العبد الآبق في العبادات وفي المعاملات. في العبادات قالوا إن نفله لا يصح، ولا يصح نفل آبق، يعني لو أن عبدا هرب من سيده، هرب من سيده، نفله تنفله نوافل صلاة وما أشبه ذلك يقول لا يصح. السبب يقول لأن زمنه مملوك للسيد، فهو غاصب لزمنه. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله لما قال الفقهاء ولا يصح نفل آبق قال: وبطلان فرضه أقوى. وبطلان فرضه إيش أقوى؟ قال: فلا يصح بيع آبق ولا شارد. الآبق بالنسبة للعبد، والشارد بالنسبة للجمل ونحوه. أيضا الجمل الشارد لا يصح بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال: ولا طير في هواء. ولا طير في هواء، فلا يصح أن يبيع طيرا في الهواء، وذلك لأنه ما دام في الهواء، ما دام في الهواء فإنه غير مقدور على تسليمه، فيكون داخلا في الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وظاهر قوله ولا طير في هواء ظاهره ولو كان مما يألف الرجوع كبعض أنواع الحمام، لأنه قد يرجع وقد لا يرجع، قد يرجع وقد لا يرجع. إذن الطير لا يجوز بيعه إلا متى؟ إلا إذا كان مقدورا على تسليمه بأن كان في مكان محوز مغلق يسهل أخذه منه. أما ما دام بالهواء من قال بعتك هذه الحمام أو هذا الحمام، فإنه في هذا الحال لا يصح. واضح؟ وظاهره قلنا ولو إيش ألف الرجوع. ولأف الرجوع مثل ألف الرجوع الحمام، الحمام ها إيش كل حيوان إيه؟ المؤلف ما قال حمام، قال طير، طير إيه طائر. أقول ظاهره ولو ألف الرجوع. والقول الثاني في المسألة جواز بيعه إن ألف الرجوع، يعني إن كان هذا الطائر مما عرف بالرجوع أو أنه يألف الرجوع فإنه يصح بيعه، وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله. وقال إن رجع هذا الطائر الذي بيع فالبيع بحاله، وإن لم يرجع فله الفسخ، فله الفسخ. وهذا القول أصح، هذا القول أصح. وعلى هذا يكون بيع الطير في الهواء نقول صحيح، بيع الطير في الهواء الذي يألف الرجوع، بيع الطير في الهواء مما يألف الرجوع صحيح. فإن رجع الطائر فالبيع بحاله، وإن لم يرجع فله الفسخ. لماذا؟ نقول لأنه لم يسلم له ما عقد عليه، لم يسلم له ما عقد عليه. طيب، فعلى هذا لو الإنسان مثل أراد أن يشتري حمام حمام، فقال مثلا بيعتك هذا الحمام أو هذا الفرق من الحمام، يصح؟ كان ألف الرجوع. الآن مثلا إنسان يبيع حمام مثل اللي يقلب هذا، يقول بشوف يقلب ولا لا، فأطلقه في الهواء وصار يقلب مرة مرتين، قال بيعتك، يصح ولا لا؟ لا يصح. مذهب النوايس لا، هو يألف الرجوع، على المذهب ما يصح، على المذهب لا يصح ولو ألف الرجوع. شلون اشترط؟ هذا هو، هذا القول الثاني، المذهب ما يصح حتى ولو اشترط. والقول الثاني إن كان مما يألف الرجوع يصح. طيب، ما رأيكم لو أنه كان عنده مثلا حمام، عنده حمام وطيور، أطلقها في السماء فقال بعتك هذا الفرق من الطير، طيور عنده مثلا أجواز حمام كثيرة، ما يصح؟ كان يعلم العدد، يعلم العدد. شلون يعلم العدد؟ عدها. أفرض أنها 50، صعب عدها، يصعب، يستطيع إنسان يعد خصوصا إذا كانت متقاربة. ها؟ غير معين. لا معين نوع، يقول عن نوع، نوع الحمام هذا نوعه كذا وكذا. أي. أي عددها مو معلوم. لا بس أليس المبيع معلومة بالمشاهدة؟ المهم يصح أو لا؟ يعني إنسان مثلا عنده مثلا فرق من الطير فقال بعتك، نظر المشتري، نظر المشتري وقال اشتريت مثلا، أقول لا يصح، جهالة، ذي جهالة، جهالة، لأنه قد يتصور مثلا أنها أنها مثلا 50 وتكون مثلا تكون 40، تختلف، إلا إذا كان مثلا بيضبط، خصوصا أيضا بعض الطيور ترتفع في السماء، كلما ازدادت، ازداد العدد شق إيش الضبط والحساب. إلا إذا كان مثل يقولون زرقاء اليمامة، هي تنظر، يقال إن زرقاء اليمامة كان بيدها حمامة، فمر بها فرق من الطير، فرق من الطير، فقالت ليت الحمام لي إلى حمامتي ونصفه قدية، تم الحمام مية، ليت الحمام لي إلى حمامتي ونصفه قدية، تم الحمام مية. يقول أنها عدت، وعلى هذا قول الشاعر واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد، قالت ألا ليتما هذا الحمامة، ويجوز الحمام لنا، إلى حمامتي ونصفه فقدي، فحسبوه فألفوه كما ذكرت 99 لم تنقص ولم تزد. واحد لحق الحمام، هذه أظنهم مولفه.